السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد الله عز وجل إليكم أن جمعنا وإياكم في هذا المجلس، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مجلسا مباركا، اللهم آمين. توقفنا في المحاضرة السابقة عند الكلام عن ميراث البنات وبنات الابن، وتكلمنا عن ميراث البنات الصلبيات، وآن الأوان أن نشرع في بيان ميراث بنات الابن. بنت الابن هي كل بنت تنتسب للميت بطريق ابنه مهما نزلت درجة أبيها، فتشمل بنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا. وحكم بنات الابن في الميراث أنهن يأخذن حكم البنات الصلبيات إذا لم يكن للمتوفى أولاد من صلبه مباشرة. بنات الابن يأخذن حكم البنت أو البنات الصلبيات إذا لم يكن للمتوفى أولاد من صلبه مباشرة. وبنت الابن لها 4 حالات في الميراث. الحالة الأولى أنها تستحق النصف فرضا، أنها تستحق النصف فرضا إذا كانت واحدة منفردة، لأنها كما قلنا تحل محل البنت الصلبية عند عدم وجودها. وبنت الابن قد ترث الثلثين هي ومن معها من بنات الابن، فبنات الابن يقمن مقام البنات الصلبيات عند عدم وجودهن. الحالة الثالثة أنها ترث السدس فرضا مع البنت الواحدة، أي البنت الصلبية، تكملة للثلثين، وهو ما قضى به ابن مسعود رضي الله عنه. ويلاحظ في هذه الصورة، أي أنها ترث السدس فرضا، يلاحظ أنه إن تعددت بنات الابن فإنهن يشتركن في السدس. مثلا لو قلنا توفي رجل عن زوجة وبنت وثلاث بنات ابن، الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف لانفرادها لأنها انفردت، والبنت هنا هي البنت الصلبية، وقد أشرنا إلى ميراثها في آخر المحاضرة السابقة، وثلاث بنات ابن يشتركن في السدس، وهذا السدس تكملة للثلثين مع البنت الصلبية. الحالة الرابعة في ميراث بنات الابن أنها ترث بالتعصيب، وانتبه إلى هذه الحالة، ترث بنات الابن بالتعصيب إذا وجد معها ابن في درجتها، أو إذا وجد معها ابن أنزل منها في درجة القرابة، وكانت هي تحتاج إليه لترث. وإليك البيان. أولاً أن يكون مع بنت الابن ابن في درجتها، سواء كان أخوها أو ابن عم لها، فهنا ترث بالتعصيب معه، أي للذكر مثل حظ الأنثيين. فنقول توفي رجل عن أي ترك زوجة وبنت ابن وابن ابن. هنا الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، وبنت الابن مع ابن الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كنا توفيت امرأة عن زوج وبنت وأب وأم وبنت ابن وابن ابن، توفيت امرأة وتركت زوج وبنت وأب وأم وبنت ابن وابن ابن، في هذه الحالة الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف لانفرادها، والأب السدس، والأم السدس، وبنت لابن مع ابن لابن الباقي تعصيبا، ولن يتبقى لهما لبنت الابن وابن الابن شيئا بالتعصيب، لأن أصحاب الفروض استغرقوا التركة كلها، الزوج الربع والبنت النصف والأب السدس والأم السدس. ونقول هنا أن لولا وجود هذا أو لولا وجود ابن الابن لاستحقت البنت هنا السدس فرضا، فكان وجود الابن سببا في كونها لم تأخذ شيئا، لم تأخذ شيئا. وسماه بعض أهل العلم أن يعني أو قالوا أن وجود هذا الولد في هذه الحالة شؤم عليها لأنها لم ترث بسبب وجوده. ولكن يعني هذا المثال كما بينا أنها ترث مع ابن ابن في درجتها، في نفس درجة القرابة، بنت ابن وابن ابن. والحالة الثانية أن يكون ابن لابن أنزل منها في درجة القرابة، والأصل أنه في هذه الصورة لا يعصبها، ولكن تستحق الفرض إما النصف لو انفردت، أو الثلثين لو قلنا أكثر من واحدة بنات لابن، أو السدس تكملة للثلثين مع البنت الصلبية. ولكن قد لا ترث هي بالفرض، كما إذا وجدت بنتان صلبيتان فيأخذ الثلثين، ولا يكون هناك مجال لأخذ السدس لبنت الابن. فلكن نقول قد يتواجد بنتان صلبيتان، ولكن مع بنت الابن ابن ابن ابن، وإن كان أنزل منها في الدرجة، ولكنها تحتاج إليه لأنها لن ترث، لأنها لن ترث بدونه. فنقول توفي رجل وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، نقول البنتين الثلثان وبنت الابن مع ابن ابن الابن الذي أنزل منها في درجة الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. وهذا الأخ أو القريب يسمى الأخ المبارك أو القريب المبارك. لما؟ لأنه لولا لسقطت قريبته أو أخته، لسقطت قريبته بنت الابن إن كانت قريبة له أو أخته، ويكون في صورتين، التي معنا في حالة بنت الابن، والثانية الأخ الأب مع الأخت الأب التي في درجته، وذلك عند تعدد الشقيقات. وستأتي هذه المسألة في وقتها إن شاء الله تعالى. فنقول أن بنت الابن الحالة الرابعة أنها ترث بالتعصيب، متى؟ إذا وجد معها ابن ابن في درجتها، أو إذا وجد معها ابن ابن ابن أنزل منها في درجة القرابة، ولكن هي محتاجة إليه كما بينا، كما بينا بالأمثلة. متى تحجب بنت الابن؟ قلنا أن البنت الصلبية لا تحجب بحال من الأحوال. متى تحجب بنت الابن؟ تحجب في حالتين، إذا وجد ابن للمتوفى أو ابن ابن أعلى منها درجة فإنها لا ترث شيئا، ولكنها قد تأخذ بطريق الوصية الواجبة، وهذه مرحلة أخرى نتكلم عنها في وقتها إن شاء الله تعالى في قضية الوصية الواجبة، ونذكر فيها مذاهب العلماء، منهم من أخذ بالوصية الواجبة ومنهم من لم يأخذ بها. إذا وجد ابن للمتوفى أو ابن ابن أعلى منها درجة فإنها لا ترث شيئا. وتحجب أيضا يعني لو قلنا أن الرجل ترك زوجة وابن وبنت ابن وبنت ابن، في هذه الحالة بنت الابن تحجب بالابن. أيضا تحجب إذا وجد بنتان صلبيتان أو أكثر، كما قلنا في ابن الابن الأنزل منها في الدرجة وكانت تحتاج إليه لترث. لما؟ لأن بنت الابن يا جماعة مع البنت الصلبية ترث السدس تكملة للثلثين، فنقول البنت الصلبية تأخذ النصف فرضا، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. طيب إذا وجد بنتان صلبيتان أو أكثر أخذ الثلثين، صحيح؟ فلن يكون هنا نصيب، أو لا يوجد هنا نصيب لميراث بنت الابن. فنقول أن تحجب بنت الابن أيضا إذا وجد بنتان صلبيتان أو أكثر، أو وجد بنات ابن أعلى منها درجة، بشرط ألا يوجد مع عاصب في درجتها أو أنزل منها كما بينا منذ قليل. وسنضرب الآن بعض الأمثلة على هذه الحالة. الحالة الأولى أو المثال الأول، ومعنا 7 أمثلة. وعليكم السلام ورحمة الله. ماشي، سلام. 5 دقائق فقط، تاني ضيف يعني أرد عليه وأعود. بارك الله فيكم كما أنتم. أعطيكم أمثلة الآن سريعا نفكر فيها قبل أن ألتقي به. توفيت امرأة عن زوج، تركت زوج وبنت وأخ شقيق. زوج، تركت زوج وبنت وأخ شقيق. المسألة الثانية، توفي رجل وترك زوجة وبنتين وعم شقيق. زوجة وبنتين وعم شقيق. المسألة الثالثة، توفي رجل وترك 3 بنات وابن ابن. 3 بنات وابن ابن. 3 بنات وابن ابن. نفكر فيها سريعا و5 دقائق إن شاء الله وأرجع إليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حل التدريبات. الحالة الأولى: توفيت امرأة عن زوج وبنت وأخ شقيق، الزوج الربع و لوجود الفرع الوارث، والبنت البنت الصلبية. البنت يا جماعة في أي مسألة مواريث إذا أطلقت فهي البنت الصلبية. الزوج الربع والبنت النصف والأخ الشقيق الباقي تعصيبا. طبعا كل هذه أصحاب الفرائض نحن تكلمنا عنها المرة السابقة. نحن الآن نفصل في كل فرد من أصحاب الفرائض. طيب، المسألة الثانية: توفي عن زوجة كما قلنا وبنتين وعم شقيق، الزوجة الثمن، البنتين الثلثان، والعم الشقيق الباقي تعصيبا. المسألة الثالثة: توفي عن ثلاث بنات وابن ابن، الثلاث بنات الثلثان، وابن الابن الباقي تعصيبا. المسألة الرابعة: توفيت امرأة عن زوج وبنت ابن وابن أخ شقيق، توفيت امرأة وتركت زوجا وبنت ابن وابن أخ شقيق. الزوج يا جماعة الربع، لما لوجود فرع وارث بنت الابن، وبنت الابن انفردت، هنا تحل محل البنت اللي هي يا جماعة الصلبية فتأخذ النصف. بنت الابن هنا تحل محل الايه؟ البنت الصلبية. مفيش بنت صلبية، بقى تحل محل البنت الصلبية تأخذ النصف، وابن الأخ الشقيق الباقي تعصيبا. طيب، توفيت امرأة وتركت زوجا وأربع بنات ابن وابن عم شقيق، توفيت امرأة وتركت زوجا وأربع بنات ابن وابن عم شقيق. الزوج يا جماعة الربع، أربع بنات ابن الثلثان، ابن عم شقيق الباقي تعصيبا. طيب، توفي رجل وترك زوجة وبنت وبنتي ابن وابن ابن ابن. خد بالك من المسألة دي، توفي رجل وترك زوجة وبنت وبنتي ابن وابن ابن ابن، الزوجة الثمن، البنت أي الصلبية النصف، بنتي ابن يشتركا في السدس تكملة للثلثين، وابن ابن ابن الباقي تعصيبا. هنا في الحالة دي يا جماعة بنت الابن أو بنتي الابن لا يحتاج إلى ابن ابن الابن، وهو أقل منهم درجة، فلا يحتاج إليه، وإنما يرثان أو يرث السدس بالسوية بينهما تكملة للثلثين. طيب، المسألة الأخيرة: توفي رجل وترك زوجة وثلاث بنات أي صلبية وبنت ابن وابن ابن ابن. الزوجة الثمن، ثلاث بنات الثلثان. بنت الابن هنا لا ميراث لها بالفرض يا جماعة، خلاص، ما هي كان حقها السدس وما فيش هنا سدس، لأن الثلاث بنات الصلبية أخذوا الثلثين. يبقى بنت الابن تدخل مع ابن ابن ابن اللي هو الابن المبارك ده، تغرس مع إيه؟ الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. طيب، احنا كده اتكلمنا، كنا بنتكلم عن ميراث البنت وبنت الابن. نتكلم الان عن ميراث الاصول، وايضا قد شرحناها في الابيات التي توقفنا فيها الى ميراث الجده، وسنظل نفصل الى ان ننتهي من ميراث الجده بامر الله عز وجل. ميراث الأصول يا جماعة اللي هو ميراث الأب والجد الصحيح اللي هو أب الأب وإن علا، وميراث الأم والجد الصحيح. ميراث الأب، بالنسبة لميراث الأب نقول أن الأب قد يرث في تركة أولاده بنين أو بنات أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب، وقد يرث بالفرض والتعصيب معا كما ذكرنا ذلك إيه سريعا في شرح الأبيات المرة السابقة. يبقى الأب قد يرث بالفرض متى؟ في حالة وجود فرع وارث مذكر في حالة وجود فرع وارث إيه يا جماعة؟ مذكر. يرث الأب بإيه يا جماعة؟ بالتعصيب فقط، يرث سدس التركة، يرث سدس إيه؟ التركة. فلو قلنا أن رجل توفي وترك أب وابن وأم، يبقى الأب السدس والأم السدس والابن الباقي إيه؟ والابن الباقي والابن الباقي تعصيبا، والابن الباقي إيه؟ تعصيبا. يبقى الحالة الأولى من ميراث الأب يرث بالفرض فقط في حالة وجود فرع وارث مذكر في التركة اللي هو الابن. طيب ابن أو ابن ابن مهما نزلت الدرجة، خد بالك من الموضوع ده، ابن أو ابن ابن مهما نزلت الدرجة. طيب الحالة الثانية يرث بالتعصيب فقط الأب يرث إيه؟ بالتعصيب. وما نقول التعصيب يعني باقي التركة تعصيبا. الحالة الثانية يرث بالتعصيب في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقا، أي لا ولد له ولا بنت، يعني الميت ترك وراءه زوجة مثلا ولم يترك أولاد مثلا، أو المرأة تركت زوجا ولم تترك أولاد، يبقى الأب هنا يرث الباقي تعصيبا. متى؟ في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقا، لا مذكر ولا مؤنث، لا ولد ولا بنت، لا بنت ابن ولا ابن ابن. طيب الحالة الثالثة في ميراث الأب يا جماعة أن يرث بالفرض والتعصيب معا. متى؟ في حالة وجود فرع وارث مؤنث. إزاي؟ نقول توفي رجل عن زوجة وبنت وأب، يبقى الزوجة الثمن، البنت النصف، الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب نأخذ مسائل على الأب، مسائل على ميراث الأب. توفي رجل وترك أب وثلاثة أبناء، ولما نطلق الأبناء كده يعني الذكور. طيب توفي رجل عن أب وثلاثة أبناء، يبقى الأب يا جماعة السدس فرضا فقط والثلاثة أبناء الباقي تعصيبا. طيب توفيت امرأة وتركت أب وأخوين وأختين وجد، مين يحل المسألة دي يا جماعة؟ نكتب لنا الحل كده في رسالة كده. توفيت امرأة وتركت أب وأخين وأختين وجد، أب وأختين، أب وأختين وأخين وجد. لا، الأب الربع يبقى إحنا ما بنذاكرش الأب عمره ما ياخد الربع ده. إحنا اتكلمنا إن الأب ده، اتكلمنا مرة فاتت وإحنا عمالين نشرح الأبيات، قلنا إن الأب ده الربع يا جماعة ما حدش بياخد الربع إلا مين؟ الزوج والزوجة، الزوج لما يكون في فرع وارث والزوجة لما ما يكونش في فرع وارث. بس مين بياخد التمن يا جماعة؟ الزوجات أو الزوج، سواء يعني في أكتر من زوجة أو زوجة واحدة بالتساوي. مين بياخد يا جماعة النصف؟ قلنا البنت الصلبية والبنت الابن والأخت، هتجيلنا الأخت الشقيقة والأخت الأب إذا انفرضت وما فيش بنات صلبيات. عمر ما فيش الأب ما ياخدش الربع أبدا، إحنا لسه قايلين الأب يا إما ياخد السدس يا اما ياخد الباقة عصيبا يا اما ياخد السدس سردا والباقة عصيبا. المساله اللي معانا دي تحل ازاي؟ المساله اللي معانا دي يا جماعه بكل بساطه، الاب هياخد كل التركه، هيحجب مفيش زوج، مفيش زوج في المساله. المساله بنقول توفيت امراه وتركت اب واخين واختين وجد، الاب يحجب الجد لانه انزل منه درجه او اعلى منه درجه. الاخين اي اخ او اخت مع وجود الاب بيحجبه، اخوه اشقاء، اخوه الاب، اخوه الام، الاب بيحجبه. ادي المساله. يبقى المساله ما حد لن يرث احد الا الاب. طيب ناخد مساله تاني، توفي رجل وترك اب وبنت وبنت ابن وام اب اللي هي جدة، بس لازم بنحدد الجدة دي أم الأب ولا أم الأم. يبقى توفي رجل وترك أب وبنت وبنت ابن وأم أب. الأب يا جماعة نيجي الأول نبص نشوف في حد محجوب، زي ما قلنا المرة اللي فاتت في حد محجوب، الأب لا يحجب، البنت لا تحجب، بنت الابن ده لو البنات كتير هيحجبوها، لا مفيش بنات، ده بنت واحدة. أم أب، يبقى مين اللي محجوب؟ الجدة اللي هي أم الأب، اللي هي أم الإيه؟ الأب. طيب يتبقى عندنا الأب اتحجبت بمين؟ أم الأب دي اتحجبت بالأب. أي جدة، زي ما هيجينا إن شاء الله في ميراث الجدة، الجدة التي من طريق الأب، الأب يحجبها. خلاص؟ طب الأم بتعمل إيه؟ الأم بتحجب كل الجدات. خلاص؟ طيب يبقى هنقول هنا اتبقى عندنا الأب والبنت وبنت الابن. نمشي واحدة واحدة، نشوف الأول البنت انفرضت تأخذ النصف. بنت الابن موقفها إيه؟ تأخذ السدس تكملة للثلثين مع البنت. اتبقى عندنا الأب. الأب هنا في فرع وارث، اللي هي البنت، وبنت الابن كمان أهو تحل محلها لو مش موجود، يبقى الأب يأخذ السدس فرضًا. طيب مش احنا قلنا ان الاب ياخذ السدس فردا والباقي تعصيبا ان كان الفرع الوارث مؤنث؟ وهنا الفرع الوارث عندي ايه؟ بنت مؤنث. يبقى حل المساله دي نقول البنت النصف، بنت الابن السدس، الجده لاب محجوبه بالاب، والاب السدس فردا والباقي تعصيبا. طيب خد المساله دي، توفيت امراه، توفيت امرأة وتركت، خد بالك المسألة دي جميلة. المرأة توفيت وتركت زوج، ماشي، وبنتين، ماشي، وأم، ماشي، والأب، ماشي، في حد محجوب؟ الزوج لا يحجب. عايزك في المواريث كده أهم حاجة الحجب. ليه؟ لأن أنت ممكن تدي واحد مالوش حق أو تطير واحد ليه حق. الزوج لا يحكم وانت مغمض، احنا بنقرا المساله مع بعض. توفيت امراه وتركت زوج، الزوج لا يحكم، سابت بنتين طبعا لا تحجب، سابت ام لا تحجب، سابت اب لا يحجب. ما عندناش حجب في المساله، لا حجب نقصان ولا حجب ايه؟ حرمان. طيب الزوج ياخذ الربع، ليه خد الربع؟ لان في فرع وارث، البنتين ياخدوا ايه؟ الثلثان او الثلثين. الام تاخد السدس، ليه؟ لان في فرع وارث اللي هو البنتين. الاب ياخد السدس فرضا عشان في فرع وارث والباقي تعصيبا. الزوج الربع جميل، والبنتين الثلثين جميل، والاب والام السدس جميل. طب والاب برضه ياخد السدس فرضا عشان في فرع وارث مؤنث والباقي تعصيبا. لكن لما تيجي تحل على ارض الواقع زي ما نتعلم بعد كده الحل بالارقام، بس لما نخلص ان شاء الله النظري، هتيجي تلاقي ان الاب هياخد السدس بس فرضا، بس بالتعصيب مش هيتبقى له حاجه. ليه؟ لان اصحاب الفروض كتير، الزوج هياخد الربع والبنتين التلتين والام السدس، وهو السدس هياخد الباقي بالتعصيب، بس هو ملوش حاجه ايه؟ بالتعصيب، مفيش حاجه هتتبقى. طيب ندخل بقى على ميراث الجد، على ميراث الايه؟ الجد. والناظم رحمه الله تعالى في باب السدس، وده من أقوى وأهم الأسباب اللي احنا تعرضنا لها المرة السابقة، ركزوا معايا بقى، ماذا قال؟ قال والسدس، والسدس فرد سبعة من العدد، سبعة بيأخذوا السدس، أب وأم ثم بنت ابن وجد، وجد يعني، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، ولد الأم اللي هو الأخ الأم يعني سواء ذكر أو أنثى، فالأب يستحقه مع الولد فرع وارث، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، ماشي فرع وارث، ويجي لنا ميراث الأم لازم يكون في إيه؟ لو في جمع من الإخوة والأخوات. ثم قال: والجد مثل الأب عند فقده، يعني الجد بيحل محل الأب عند فقد الأب لما يكون الأب مش موجود، لأن لو في أب إيه اللي هيحصل يا جماعة؟ الجد محجوب. طيب، والجد مثل الأب عند فقده أي عند موته في حوز ما يصيبه ومده، يعني إيه؟ الحوز يعني يتملك اللي يصيبه الأب ومده أي زيادته. طيب خد بالك، قال لك إيه بقى؟ إلا إذا كان هناك إخوة أي للميت لكونهم في القرب وهو أسوة. طيب نقف هنا بقى. ميراث الجد يا جماعة حصل فيه خلاف، ونمسك ميراث الجد واحدة واحدة، نقول مين هو الجد الذي يرث؟ الجد الذي يرث هو الجد الصحيح، الجد الإيه؟ الصحيح، أي الذي ينتسب للمتوفى عن طريق الأب، يعني مين؟ أبو أبويا، أبو أبويا، أبو أبويا، فرضا يعني لو كان عايش كل هذا العمر. فاحنا نلاحظ ان الطريق كله ماشي ايه؟ الطريق من الاب للجد، وانت طالع كله ايه؟ كله ذكور، كله ذكور مهما علت الدرجه. ده الجد الصحيح، ده الجد الايه؟ الصحيح. اما الجد غير الصحيح اللي الجماعه بتوع الميراث بيسموه الجد الفاسد ولا يرث، اذا وجد في بعض الدرجات غير المباشره طريق الايه؟ الإناث مع طريق الذكور، زي إيه مثلا؟ أب الأم، أب الأم يعني أقول لك جدي، شوف بقى بيني وبين جدي ده مين؟ أمي، يبقى ده اسمه جد فاسد. أب الأم مش جدي المباشر، لا كمان أبوه، أو في ذكور أهو كله ذكور، بس جت الأم عملت إيه؟ دخلت في الطريق، يبقى ده هذا يسمى الجد الفاسد ولا يرث ويعد من ذوي الأرحام. ليه بقول لك يعد من ذوي الأرحام؟ لأن إحنا هنتكلم عن ميراث ذوي الأرحام والخلاف فيه، وهل ذوي الأرحام يرثوا ولا لا يرثوا، الخال والخالة والعمة والكلام ده. طيب، يبقى الجد غير الصحيح هو الذي ينتسب إلى الميت بواسطة الأنثى مثل أب الأم وأب الجد. طيب خلينا في الجد الصحيح. الجد الصحيح يا جماعة ينزل منزلة الأب عند عدم وجوده. طب افرض الأب موجود، يبقى الجد ملوش لازمة، مش ملوش لازمة يعني، لا ملوش لازمة أي لا يرث، الأب يحجبه على طول، الأب إيه؟ يحجبه حجب حرمان. طيب نحن نقول أن الجد ينزل منزلة الأب عند عدم وجوده، وهذا ما قاله الناظم رحمه الله تعالى، والجد مثل الأب عند فقده. جميل، فهو من أصحاب الفروض والعصبات. مش الأب بيرث أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب وأحيانا بالفرض مع التعصيب؟ قلنا آه. قال لك الجد نفس الكلام، لكن الجد عموما له قواعد في الميراث. القاعدة الأولى: لا يرث عند وجود الأب فهو يحجب بالأب، ماشي. واحد، اتنين، الجد القريب يحجب الجد البعيد. فرضا أنا جدي عايش أو أبويا وجد أبويا عايشين، يبقى في الحالة دي إيه؟ جد أبو أبويا يحجب على طول إيه؟ يحجب أبوه. أه يحجب أبوه هنا، بس هو هنا بالنسبة لي أنا مش أبوه، مش أبويا بقى، ده جد إيه؟ جد أبويا. فالجد القريب يحجب البعيد، زي ما الأب بيحجب الجد، الجد يحجب أبوه، ها وهكذا. طبعا هذه المسائل في الغالب غير متصورة، لأن الموضوع كله ممكن يكون الأب المباشر والجد فقط. طيب، وكذلك الجد يعمل زي الأب في إيه؟ يحجب الجدات للميت، بس اللي هم مين؟ اللي هم أم الجد، اللي هم ينتسبن للميت عن طريقه. خد بالك من دي مهمة. طيب، وأيضا الجد يحجب أولاد الأم بالإجماع. أولاد الأم مين؟ مين هم أولاد الأم دول؟ الإخوة الأم والأخوات لأم، خلاص كده؟ فلا ميراث للإخوة الأم والأخوات لأم في حالة وجود الإيه؟ الجد. عايزك تركز عشان اللي جاي. يبقى دي أول 4 قواعد في ميراث الجد. الجد يحجب بالأب، والجد القريب يحجب الجد البعيد، والجد يحجب الجدات اللاتي ينتسبن للميت عن طريقه. خلاص، يعني أنا جدي وجدتي، جدي ده هيرث مني مثلا، طب جدتي لا ترث. ليه؟ لان الجد اللي ايه حجبها، لان هي ايه عن طريقه، خلاص مش ام امي، لو ام امي كانت ورثت. خلاص كده. طيب، وايضا الجد يحجب الاخوه والاخوات لام. جميل. ميراث الجد يقسم على حالتين. والله إذا لم يوجد إخوة أشقاء أو لأب للميت، يعني إذا لم يوجد للميت إخوة أشقاء أو لأب، فإنه ينزل منزلة الأب مباشرة فيرث إما بالفرض وإما بالتعصيب، ويرث أحيانا بالفرض والتعصيب عند وجود الفرع المؤنث، البنت الصلبية أو بنت الابن وإن نزلت. جميل. الإشكال كله في ميراث الجد بقى يا جماعة، إذا وجد إخوة أشقاء أو لأب. واحد يقول لي ايه الاشكال؟ اقول له الاشكال ان الاب المباشر لما بيكون معاه اخوه اشقاء او الاب بيحجبهم، مش الاخوه الام بس، لا بيحجب كله، اخوه اشقاء واخوه الاب وعم شقيق وابن اخ شقيق، ما بيخليش حد، ده الاب. طب ما انت قلت لي ان الجد بينزل منزله الاب، قلت لي كده اهو، خلاص، والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، قلت لك اه. لكن حالة الإخوة الأشقاء والأب ماذا قال؟ قال لك إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. يعني إيه الكلام ده؟ طبعا الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر الخلاف في المسألة، ولكن ذكر الراجح مباشرة، أن الجد إذا وجد معه إخوة أشقاء أو لأب لا يحجبهم زي الأب، أمال إيه؟ يرث معهم السدس أو بالتعصيب المهم لا يقل عن السدس. هنيجي نفصل بقى، تعالى. ميراث الجد مع الأشقاء أو لأب، هل يأخذ معهم حكم الأب فيحجب الجد الإخوة الأشقاء أو لأب، أم أنهم يرثون معه؟ نقول أنه ليس هناك نص في القرآن والسنة ينص على هذه المسألة، وإنما ثبت حكم هذه المسألة باجتهاد الصحابة واختلفوا فيها على مذهبين. المذهب الأول يا جماعة مذهب نقل عن أبي بكر الصديق ومعه جمع من الصحابة، منهم ابن عباس وعائشة رضي الله عنها وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وغيرهم. وخلاصة هذا المذهب أن الجد يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. خلاص؟ طيب، فيرث إما بالفرض إذا وجد فرع وارث مذكر، أو بالتعصيب إذا لم يوجد فرع وارث ذكر ولا مؤنث، وبالفرض والتعصيب وبالتعصيب إذا وجد فرع وارث مؤنث. جميل. وهذا المذهب ذهب إليه أبي داود أو أبو داود الظاهري، جماعة الظاهرية، وأبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، منهم المزني وأبو ثور وابن سريج، ومال أيضا إلى هذا القول ابن جرير الطبري وغيرهم، ورجح هذا المذهب ابن رشد وابن حزم وابن تيمية وابن القيم. استدلوا هؤلاء على أن الأب على أن الجد يرث ينزل منزلة الأب فيحجب من يحجبه الأب بما يلي. قالوا أن الجد يطلق عليه لفظ الأب، ولذلك هو يحل محل الأب من الإخوة عند عدم وجود الأب. يعني النهاردة لو بنت مثلا عايزة تتزوج يتيمة فقدت أباها، والأب والجد هو اللي موجود أبو أبوها، مين هيزوجها يا جماعة؟ خلاص مباشرة لا ننظر للإخوة، لا ننظر لأي أحد ولا الأعمام، ننظر للإيه؟ للجد. الجد هو الولي، الجد هو الولي. طيب قالوا وكما أن، اللي جاي دي بالقياس بقى، قالوا وكما أن ابن الابن يحل محل الابن في حجب الإخوة والأخوات، فكذلك الجد يحل محل الأب. هو النهاردة لو المسألة خلاص إن عندي 3 أخوات أشقاء وثلاثة الأم وثلاثة الأب وأربع أخوات أشقاء، كل الكلام ده جميل، وفي ابن هيعمل فيهم إيه؟ هيحجبهم، صح كده؟ نفس الشيء، إشمعنى أنت هتخلي ابن الابن يحجب وهتيجي على الجد تقول ما يحجبش؟ ده برضو استدلال لهؤلاء أو من ذهب أو سلك هذا المسلك. قالوا أيضا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، يعني اللي ليه النصف ياخد، اللي ليه الثلثين ياخد، اللي هكذا، ها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، اللي هو التعصيب. وقالوا أن الجد أولى من الإخوة، ليه؟ لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. ده المذهب الأول، وفي الحقيقة هو مذهب قوي وله دليله. طيب المذهب الثاني مذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود و من صار على قولهم من المالكية، مذهب المالكية، والظاهر من مذهب الشافعية والحنابلة، وقول محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة وغيرهم. قالوا أن الجد لا يحجب الإخوة والأخوات، الجد لا يحجب الإخوة إيه والأخوات، وإنما يقاسمهم ويعتبر كأنه رجل منهم، بشرط لا يقل نصيبه عن السدس اللي هو أصل فرض الأب. خلاص كده؟ طيب استدلوا على هذا المذهب بأن واحد ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ثابت في القرآن، الآية 176 في سورة النساء. قال لك إذا كان ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ثابت في القرآن فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع، وما عندناش نص وما عندناش اجماع، يبقى ازاي انا هحجبهم؟ قالوا ايضا ان الجد والاخوه الاشقاء او الاب لا يستوون جميعا في سبب الاستحقاق والقرابه للايه؟ الى الاب. وقد اختلف اصحاب هذا الراي في بينهم حول كيفيه المقاسمه، يعني حتى اصحاب المذهب ده اختلفوا في قضيه الايه؟ المقاسمه. تمام؟ ولكن كما قلنا انه ياخذ معهم السدس بشرط، او ياخذ معهم بالتساوي بشرط لا يقل نصيبه عن السدس كما سنبين في المسائل. القانون المواريث المصري يا جماعه في الماده 22 نص على انه اذا اجتمع الجد مع الاخوه والاخوات لابوين او لاب كان له حالتان. يعني خلاصه الكلام حتى يعني نضيق الامر في يعني قليلا حتى لا يتوسع منا، أن قانون الموريث أخذ بالمذهب الثاني، مذهب زيد بن ثابت. والناظم هنا لما قال في بداية المنظومة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، صحيح؟ فهو هنا ذكر مذهب الإمام زيد مباشرة، ما ذكرش خلاف، قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. طيب قال لك ميراث الجد أو الجد مع ليه حالتين. قال لك ميراث الاخوه بالتعصيب، يعني يكون الاخوه ذكورا فقط، يعني نقول توفي رجل عن زوجه وجد وثلاث اخوه اشقاء، احنا خلاص هنمشي على المذهب الذي يقول بالايه؟ بالتوريث، بتوريث الاخوه والاخوات الاشقاء او الاب مع الجد. طيب لما يقول لك ان توفي رجل عن زوجه وجد وثلاث اخوه اشقاء، في الحالة دي إيه؟ قال لك في الحالة دي الجد يقاسم الإخوة على أنه واحد منهم، يعني الزوجة تأخذ الربع والباقي بالتساوي بين الجد والإيه والإخوة الأشقاء، بشرط لا يقل نصيب الجد عن السدس. طب هيقل؟ لا، نوصل نصيبه هو للسدس والإخوة يتقاسموا الباقي. أدي معنى الكلام. طيب افرض الاخوة ذكور واناث، برضو نفس الكلام، الجد هيخش مع الاخوة الذكور ويعصبوا للاخوات الاشقاء او الاخوات الاشقاء، ويبقى للذكر مثل حظ الانثيين. طيب قال لك اذا كان الاخوة، ها اذا كان الاخوة ليسوا ذكورا وانما ايه اناث فقط، يعني توفي رجل وترك زوجة وجد وثلاث اخوات اشقاء مثلا، ومعهمش فرع وارث، لا بنت ولا بنت ابن ولا اخت، في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ في الحالة دي قال لك لا، هنا الاخوات الاشقاء الزوجة تاخد الربع، و الزوجة تاخد الربع، والجد ياخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. طب والبنات؟ قال لك لو كانت اخت واحده تاخذ النصف فرضا لانها بتحل محل البنت. طب لو اختين او اكتر شقيقات، او اختين او اكتر لاب، ما فيش غيرهم لاب، قال لك ياخذوا الايه الثلثين. خلاص. طيب ده اسمه ميراث الجد مع الاخوه بالتعصيب. ميراث الاخوه مع الجد بالفرض، ها هنقول ان هنا الجد مع اخوات فقط كما قلنا، ياخذن نصيبهن فرضا والباقي للجد ايه؟ والباقي للجد تعصيبا. طيب ناخد مسائل ونبتدي نبين الكلام ده. قال لك توفي رجل وترك اب وام وجد وابن. خد بالك بقى، الراجل مات وساب اب ابوه وامه وجده وابن. ابص عليه في الاول، ابص في الاول على الحجب، الاب محجوب ما بيحجبش، الام لا تحجب، الابن لا يحجب. اقف عند الجد. الجد لو في حد قلنا اعلى منه درجة في اب يعني يحجبه، في اب يبقى الجد هنا محجوب. خلاص وقسم مسألتي بقى، الاب السدس، الام السدس، الابن الباقي تعصيبا. خلاص المسألة خلصت. طيب ناخد مسألة تاني. توفي رجل وترك جد وابن ابن واخ الام. توفي جد رجل وترك جد وابن ابن واخ الام، وانا مغمض الاول ابص على الحد، الجد هنا هشوف هيتحجب، مفيش حد هيحجبه خلاص، لانه هنا هينزل منزله الاب على طول. طيب ابن الابن ما بيتحجبش، الاخ الام محجوب باتنين، هنا محجوب الجد يحجبه وابن الابن حجبه، يعني لن ياخذ شيئا. طيب وهنا الجد ياخذ السدس فرضا محل الاب، طب وابن الابن الباقي تعصيبا. طيب ناخد مساله جميله. توفي رجل توفيت امرأة وتركت زوجا وجد وأم. ننظر إلى الحجب، الزوج لا يحجب إطلاقا، الأم لا تحجب إطلاقا، الجد أحيانا يحجب، في حد هنا ينفع في الدرجة دي زوج وجد وأم، الزوج يحجب الجد؟ لا، ما الزوج ما بيحجبش حد، الأم تحجب الجد، الأم ما تحجبش الإيه؟ الجد خالص، ما لهاش دعوة بالذكور خالص ولا الإناث في الحالات دي، الجدة الأم لها حالة واحدة مع الجدة. طيب يبقى هنا ما حدش محجوب. طيب الزوج هنا في فرع وارث، يعني ابن او بنت للزوجه زي ما قلنا سواء منها او من غيرها، ما فيش، يبقى الزوج للنصف. الام في هنا فرع وارث، ما فيش، يبقى تاخذ الثلث، التلت، تلت التركه. والجد هنا ينزل منزله الاب، عمل ايه منزله الاب؟ اخذ الباقي تعصيبا، مش هنقول ليه سدس فرضا، لان هنا ما فيش حد ايه فرع وارث لا مؤنث ولا مذكر عشان نقول ليه سدس فرضا، لا هنا له الباقي تعصيبا. طيب توفي رجل وترك بنت، توفي رجل وترك بنت وبنت ابن وجد واختين لام. ننظر الى ايه؟ ننظر الى الحجب، البنت بتحجب؟ لا، بنت الابن، الابن بتحجب احيانا لو في بنات، هنا ما فيش بنات يبقى هي معانا. الجد محجوب، ما فيش حد، ما فيش اب او ابن مباشر، ما فيش اب عشان يحجبه. طيب الاختين لام، اختين لام محجوبان بالجد على طول. يحجبه بإيه؟ بالجد. نيجي نمسك مسألتنا، البنت انفرضت لها النصف، بنت الابن السدس مع البنت الصلبية تكملة للثلثين، والجد هنا يا جماعة الباقي تعصيبا. الباقي إيه؟ تعصيبا. ليه قلنا الباقي تعصيبا؟ أو ممكن نقول السدس فرضا والباقي تعصيبا، لكن في كلا الحالات هو هيكون نصيبه ايه؟ نصيبه يعني مش هيأثر فيه، فياخد الباقي تعصيبا مباشرة. طيب، توفي رجل وترك جد، ساب جد وأخين شقيقين. على المذهب الأول الجد هيحجب الإخوة وياخد التركة كلها، طب وعلى مذهب الإمام زيد ومن تبعه؟ قال لك هنا تقسم بينهم بالتساوي. بس واحد يقول لي بشرط ألا كل نصيب الجد عن السدس، لا هنا خلاص بالتساوي، مفيش بقى إيه؟ مفيش حاجة هتقلله. طيب عندنا لسه مسائل تاني في الجد، لأن ميراث الجد مهم. توفي رجل وترك جد وأخ شقيق وأربع أخوات شقيقات. رجل توفي وترك جد وأخ شقيق وأربع أخوات شقيقات. في الحالة دي مفيش حد محجوب، وعلى مذهب الإمام زيد الكل سارس. هنا التركة ستقسم بينهم بالتساوي، إزاي؟ إن للذكر مثل حظ الأنثيين، لو افترضنا مثلا إن التركة دي 800 ألف جنيه، مثلا 800 ألف، يبقى هيبقى 200 ألف للجد و200 ألف للأخ الشقيق، وكل أخت من الأربع أخوات 100 ألف للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. طيب، توفي رجل وترك بنت ابن، خد بالك المواريث كله بيكمل على بعضه، اهو عمالين نتدرب على البنت وبنت الابن، اهو كله عمال ايه تاني. طيب، توفي رجل وترك بنت ابن واخت الاب وجد، في حد محجوب؟ بنت الابن هنا مش هتحجب، الجد في حد يحجبه؟ لا، اخت الاب. احنا على المذهب انها ترث مع الجد، في الحاله دي يبقى بنت الابن انفرضت تاخذ النصف، بنت الابن انفرضت تاخذ النصف. شوفوا يا جماعه، البنت الصلبيه انفرضت تاخذ النصف، وبعدين ندور على اللي بعديها. بنت الابن هي اللي انفرضت تاخذ النصف، وبعدين ندور على اللي بعديها. الاخت الشقيقه انفرضت تاخذ النصف، وبعدين ندور على اللي بعديها. الاخت الاب انفرضت تاخذ النصف، وبعدين ندور على اللي بعديها. دول اربع حالات عندنا في النصف. ونفس الحكايه، بنتين صلبيتين فاكثر التلتين، وبعدين نشوف اللي بعديه. بنتين لاب انفردوا ياخدوا التلتين، وبعدين نشوف اللي بعديهم. اختين شقيقتين انفردوا ياخدوا التلتين، وبعدين نشوف اللي بعديهم. لا، ده ما فيش غير اختين لاب يبقى ياخدوا التلتين ونشوف اللي بعديهم. ادي حالات النصف والتلتين، دايما تخليها في دماغك. طيب، يبقى البنت الابن هنا هتاخد النصف فرض. طيب، والاخت الاب والجد للذكر مثل حظ الانثيين. طيب جميل، توفي رجل وترك زوجه واخت الاب وأم وجد. تاني، توفي رجل وترك زوجة وأخت الأب وأم وجد، في حد محجوب؟ الزوجة لا تحجب، الأم لا تحجب، الجد هنا في حد أعلى منه ما يحجبوش؟ لا مفيش، أخت الأب مش هتحجب. جميل، لسه قايلها لك من ثواني، الزوجة تاخد الربع هنا لأن مفيش فرع وارث. ماشي، يعني فرع وارث؟ لا ولد ولا بنت. طيب، سواء من زوجها، يعني من الزوج اللي مات منها هي وهو يعني ابنهم مع بعض، او من زوجها بس من ام تانية، المهم ان عنده عيال، مفيش هنا، يبقى تاخد الربع. طيب، الاخت الاب وام وجد، عارف الجد هنا ما ندخلوش مع الاخوات خالص. ليه؟ لان الجد هنا نازل منزله الاب السدس، والاخت الاب هنا لما انفردت لسه قايلها لك من شويه تاخد النصف، عشان لسه قايل لك ايه؟ البنت الصلبيه تنفرد تاخد نص. طب ما فيش بنت صلبيه، في بنت ابن انفردت تاخد النص. طب ما فيش بنت ابن، في اخت شقيقه انفردت تاخد النص. طب ما فيش اخت شقيقه انفردت، في اخت الاب انفردت هي اللي تاخد النص، وهكذا في التلتين. يبقى الزوجه يا جماعه الربع، الاخت الاب هي اخت واحده تاخد النصف لانفرادها، الام تاخذ الثلث بالساء. ليه؟ لان مفيش جمع من الاخوه والاخوات، مفيش غير اخت واحده، والجد ينزل منزله الاب ياخذ الايه السدس، ياخذ ايه السدس. طيب، توفي رجل وترك جد وأخت شقيقة وأم. يا سلام على المساء، نفس الكلام. في حد محجوب؟ الأم لا تحجب أبدا. الجد في حد أعلى منه أب يحجبه؟ مفيش أب بيحجبه، يبقى هو خليه معاه. الأخت الشقيقة مش هتحجب، خلاص على المذهب الراجح مع الجد. نبص كده للمسألة، الأم التلت دايما نزل الجد منزلة الإيه يا جماعة؟ منزلة الأب. المسألة اللي فوق ادينا السدس لأن الأخت الأب نزلت منزلة مين؟ البنت الصلبية، وخدت النصف هنا منفردة، ما دخلهاش مع الأب وأقول ما دخلهاش مع الجد وأقول آه مذهب الجد مع الأخت. لا، الأول أشوفها هي موقفها إيه. هنا لما الأخت تنزل منزلة الأب تاخد النصف لوحدها، تقعد إيه؟ ملكة، تاخد النصف إيه؟ الانفرادية. نفس المسألة معانا، توفي رجل وترك جد وأخت شقيقة وأم. الأم ما فيش جمع من إخوة الأخوات، خدت الثلث بالساء. طيب الأخت الشقيقة هنا ندخلها مع الأب ونقول للذكر مستحض الأنثيين؟ لا، انفردت تاخد النصف، انفردت تاخد الإيه؟ النصف، بس النصف إيه؟ لوحدها. ليه؟ لأنها مكان البنت الصلبية، خلاص. والجد هنا ينزل منزلة الأب. لو احنا شلنا كلمة جد هنا وحطينا أب، ها، والبنت والأخت الشقيقة كان أكنها بنت، يبقى الأب كان ياخد الإيه؟ ياخد الباقي تعصيبا، يبقى الجد ياخد الباقي تعصيبا، خلاص. طيب، توفي رجل وترك جد وأخت شقيقة وأخت الأب وأخ الأب وأخوي لأم. خد بالك المسألة دي مهمة. توفي رجل وترك جد وأخت شقيقة وأخت الأب وأخ الأب وأخ الأم. نمسك الحد الأول، اوعى لو ما مسكتش الحد في مسألة هتبوظ منك. الجد هنا حد يحجبه؟ الجد من الناس اللي بتحجب، بس هنا في أب يحجبه؟ لا، يبقى معانا الأخت الشقيقة. واخد بقى، خد بالك بقى، قال لك إيه؟ جد وأخت شقيقة واخت الاب واخ الاب واخوال لام. الاخوال لام مبدئيا كده عشان ما ندخش هنطيرهم بالجد، ماشي. الاخوه والاخوات المفروض يخشوا مع الاب، قلت لي جميل، قلت لك بس استنى، اقف ثانيه واحده. ليه؟ هقول لك. الاخت الشقيقه انفردت زي ما قايل لك من دقايق، هتنزل منزله مين؟ البنت الصلبيه، يبقى تاخد النص الاول لوحدها كده وتركن على جنب، ونص التركه الثاني هيخش في الجد مع الاخت الاب مع الاخ الاب للذكر مثل حظ الانثيين. اخدت بالك؟ يبقى هنا كان في، اوعى تلاقي اخت شقيقه منفرده تدخلها مع الجد او تدخلها في اي حته تانيه، خلاص ماشي. اوعى تلاقي اخت الاب منفرده تقول مش عاد، لا، قلت لك البنت الصلبيه بنت الابن الاخت الشقيقه بالترتيب اللي بقوله ده. الاخت ليه؟ لان لو في بنت صلبيه وفي اخت الاب اخت شقيقه هنا، لا، هيبقى وضعها مختلف تماما. هتعمل ايه؟ هتاخد السدس تكمله للثلثين، وبعدين نقول اخت الاب والاخ الاب مع الجد. نفس، بص انا عايزك تمشي كده. بنت صلبيه النصف ايه لو انفرد، بنات صلبيات التلتين، ها خلصنا منه. طب ما فيش بنات خالص، في بنت ابن هي في المرتبة الثانية، انفرضت تاخذ النصف. طيب لا، ده جت مع بنت صلبية تاخذ السدس تكملة للثلثين. طب ده كان في بنتين صلبيات وبنت ابن وبنت ابن ومعهاش حد يعصبها، بنت الابن هتطير. ليه؟ لأن التلتين كلهم خلاص راحوا للبنات الصلبيات. قيس على ده وانت نازل، خلاص كده. طيب يبقى المسألة دي، توفي رجل عن جد وأخت شقيقة وأخت الأب وأخ الأب وأخوين لأم. الأول أمسك الأخوين لأم أقول لهم متشكرين، الجد طيركم، حجبوا أو حجب بالجد. طيب الأخت الشقيقة مالها؟ انفردت، أضرب لها تعظيم سلام، تاخد النصف، نزلت مكان البنت الصلبية. وبعدين أخد بقى الجد مع الأخت الأب مع الأخ الأب كأنهم إخوة، ها، للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص كده. طيب ندخل على ميراث الأم. الأم يا جماعة من أصحاب السدس ومن أصحاب التلت، زي ما شفنا في المسائل وزي ما شرحنا في الأبيات المرة اللي فاتت. الأم ليها ثلاث أحوال يا جماعة، خد بالك برضو، حط قاعدة كده. الأم دائما صاحبة فرض في الميراث، يا إما السدس يا إما الثلث بالساء، ولا تكون عصبة مطلقا لا بنفسها ولا بغيرها. بقى الأم دي مش شباب العصبات خالص. طيب تعال نشوف بقى الأم بتعمل إيه. الأم لها ثلاث أحوال، يا إما ترث السدس فرضا، يا إما ترث الثلث فقط، يا إما ترث ثلث الباقي من التركة على خلاف في هذه المسألة. تعال نشوف. الأم ترث السدس فرضا، الأم ترث السدس فرضا، خلاص هو قال الكلام ده في أول الباب، قال والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، خلاص كده. طيب جميل، الأم ترث السدس فرضا إذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث أو مذكر واحد أو أكثر. مثال سريع، توفي رجل وترك زوجة وأم وابن، يبقى الزوجة الثمن والأم السدس والابن الباقي تعصيبا. توفي رجل وترك زوجة وبنت وأم، الزوجة الثمن، البنت النصف الانفرادية، الأم السدس. طيب متى ترث الأم السدس أيضا؟ ترث السدس أيضا فرضا إذا كان للمتوفى أخوان فأكثر أو أختان فأكثر، سواء كان إخوة أشقاء أو إخوة الأب أو إخوة الأم. حط القاعدة بقى بين قوسين، المهم تعدد الإخوة، اتنين وانت طالع. يعملوا ايه في الام؟ يخلوها ما تاخدش غير السدس فقط، حتى لو عندها فرصه تاخد التلت لا مش هتاخده. واحنا لما خدنا المسائل فوق شويه من شويه بان الموضوع ده، وهناخد مسائل عليها تاني ان شاء الله. خلاص، يبقى المدار على اكثر من وارث من جهه الايه؟ الاخوه. وهنا يلاحظ ان تعدد الاخوه لما نقول تعدد اتنين فاكثر، تعدد الاخوه او الاخوات يجعل نصيب الأم السدس فرضا، حتى خد بالك، ودي حط تحتها 100 خط، حتى ولو كان الإخوة الموجودون محجوبون من الميراث. خلاص كده، حتى لو كان الإخوة اللي موجودين إيه؟ محجوبين، يعني محجوبين هم برضه هتاخد إيه؟ السدس بالسين. طيب متى ترث الأم الثلث بالساء؟ تزيد شوية، إمتى؟ إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث، يعني الراجل مات لا عنده ولد ولا عنده بنت، وما كانش فيه عدد من الإخوة والأخوات لأب أو لأم أو أشقاء اتنين فأكتر. خلاص كده؟ وإذا لم ينحصر بينها وبين الأب أحد الزوجين، ودي اللي هي الحالة الثالثة. طب خلينا نشوف، يعني مثلا مات رجل وترك جد وأم وزوجة، توفي رجل وترك جد وأم وزوجة، كحد محجوب مفيش، الجد الزوجة تاخذ هنا الربع، خلاص مفيش فرع وارث، والأم هنا تاخد إيه بقى؟ الثلث فرضا. ليه؟ لان مفيش فرع وارث، ودايما تقولها كده لما تيجي تشرح او تتسال، ولعدم وجود عدد من الاخوه والاخوات، تقول جد هينزل منزله الاب الباقي تعصيبا. طيب لو ترك ام واب مفيش غيرهم، يبقى الام التلت الثلث والاب الباقي تعصيبا. طب لو ساب ام وجد واخ شقيق، برضه الام التلت، ويتقاسم الجد والأخ الشقيق الباقي تعصيبا. طيب متى ترث الأم ثلث الباقي من التركة؟ خد بالك في فرق بين تلت التركة وتلت الباقي من التركة، يعني في حد هياخد الأول، نديله حقه الأول، وبعدين اللي يتبقى الأم تاخد تلته. خد بالك عشان المسألة اللي جاية فيها خلاف، وفي خلاف برضو فوق هقوله بس مش دلوقتي لما نخلص عشان ما نتلخبطش. الحالة الثالثة، ترث الأم ثلث الباقي من التركة. إمتى؟ لما يكون المسألة كده: توفي رجل وترك زوجة وأم وأب. توفي رجل وترك زوجة وأم وأب. هنا نقول الزوجة تأخذ الربع فرضا لأن مفيش فرع وارث، والأم تأخذ الثلث بعد نصيب الزوجة. يعني نفترض مثلا التركة 100,000 جنيه، يبقى الزوجة الربع، يبقى نقول لها الأول تاخدي ال 25 بتوعك على جنب، 25,000، وال 75,000 اللي باقيين تاخدي أنت التلت بتاعهم للأم. تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق كتير. يبقى الزوج أو الزوجة ياخد نصيبه الأول، والأم تأخذ الثلث مما تبقى، والأب الباقي تعصيبا. ده مذهب مين يا جماعة؟ مذهب كبار الصحابة كعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وجمهور العلماء وأصحاب المذاهب الإيه؟ وأصحاب المذاهب الأربعة. طيب، في مذهب ابن عباس له مذهب في هذه المسألة أن الأم تأخذ ثلث المال كاملا، ووافقه ابن سيرين في مسألة الزوجة، و ووافق ووافق ابن عباس ابن سيرين وافق ابن عباس في مسألة الزوجة، يعني تاخذ ثلث المال كاملا خلاص، وابن سيرين وافق الجمهور في مسألة الزوج، يعني فرق، قال لك لو الزوجة يبقى هي تاخذ ثلث المال كاملا، أما لو زوج تاخذ إيه؟ تلت الباقي خلاص. وقول ابن عباس أخذ به الظاهرية، وانتصر له ابن حزم فين؟ في المحلة. طيب، دي مسألة عندنا. طيب، في خلاف تاني هذكره ان شاء الله زي ما قلت في اخر المساله. الجماعه العلماء قالوا ان ثلث الباقي، تلت الباقي ده في الحقيقه سدس في الصوره الاولى مع الزوج، وربع في الثانيه مع الزوجه. يعني لما تيجي في الحقيقه كده تشوف كده، لما نيجي نقول تلت الباقي، الام هتاخد تلت الباقي بعد ما راس الزوج، تلاقيه سدس. ولو كان اللي هيرث معاها زوجه مش زوج، وكان المتوفى رجل واللي هترث الزوجه مع الام، قال لك في الحقيقه تجد ان الام تاخد ايه؟ ربع. خلاص كده؟ فبرضه هو ايه من الفروض السته اللي هي الربع والثمن والنصف والكلام ده، وراجع اليها. خلاص؟ طب ليه قلنا تلت الباقي؟ قلنا ليه تلت الباقي؟ لما هو يعني انا لما اجي اقول مثلا عشان تفهموا المساله، ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأب، بتيجي أنت إيه؟ تاخد بمذهب زيد بن ثابت وكبار الصحابة، هتقول كده الزوج النصف لأن مفيش فرع وارث، والأم ثلث الباقي، والأب الباقي تعصيبه. جميل. ولما تيجي مع الزوجة هتقول الزوجة الربع، والأم ثلث الباقي، والاب الباقي تعصيبا. قال لك لما تيجي تمسك ورقه وقلم وتحسب هذه المساله، هتلاقي ان ثلث الباقي في حاله الزوج ده سدس. سدس مش وليس ثلث في حاله الزوجه، احنا بنتكلم على حاله الزوج. وبرده في حاله الزوجه هنلاقي ربع. قال لك امال ليه احنا قلنا تلت الباقي؟ تعبنا نفسنا ليه؟ طب ما نقول الام لو كان زوجها تاخد سدس، ولو كانت زوجها تاخد ربع. قال لك لا، موافقه للفظ القران تادبا مع القران، لان الايه 11 في سوره النساء نصت على ان الرجل، على ان الام ان لم يكن هناك فرع وارث بتاخد الايه؟ بتاخد التلت. فقال تعالى: ها، وإن ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة، جمع من الإخوة أهو، فلأمه السدس، فقال لك لما قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ها بس في الحالة دي دخل زوج أو زوجة، قال لك فإحنا يبقى إيه، نتأدب مع لفظ القرآن، ما ينفعش نقول السدس لو كان زوج والربع لو كانت زوجة. مذهب ابن عباس قال لك لا، أنا أخذ بلفظ ظاهر القرآن اللي هو إيه، اللي هو تلت التركة كلها، تلت التركة إيه كلها. ولكن مذهب زيد وكبار الصحابة أن الأم تأخذ ثلث التركة ثلث الباقي، أما مذهب ابن عباس ومن وافقه ثلث التركة تمسكا بالنص. وقانون المواريث المصري أخذ بمذهب الإيه؟ الجمهور، مذهب الجمهور اللي هو إيه؟ ثلث الباقي. وهذه المسألة تسمى بالمسألة العمرية، وإحنا عندنا مسائل حاجة اسمها الملقبات في المواريث، اللي هي تلاقي مسألة ليها اسم كده. خلاص؟ دي تسمى بالمسألة العمرية. لما؟ لأن عمر قضى فيها بثلث الباقي للأم. وتسمى أيضا بالمسألة الغراوية لشهرتها كالكوكب الإيه؟ الأغر. طيب، عندي برضو قبل ما أخد مسائل على ميراث الأم، ابن عباس خالف الجمهور في قضية إيه؟ إحنا قلنا لو كان الأم في أخين فأكتر ينزل نصيبها، ومفيش فرع وارث لا مؤنث ولا مذكر، ينزل نصيبها من التلت الإيه؟ للسدس، صحيح كده؟ لنص القرآن. طيب ابن عباس قال لك لا، مش اتنين، تلاتة فأكثر. خلاص كده؟ يبقى ذهب ابن عباس إلى أن الأم لا ينقلها أو لا ينقلها من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا. وأيضا ذهب إلى هذا القول وانتصر له ابن حزم في المحل. خلاص؟ ولكن قول جمهور العلماء وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد أن الاثنان من الإخوة فصاعدا يحجبان الأم عن الثلث، حجب إيه؟ حجب نقصان، مش حجب حرمان. خلاص كده؟ طيب. الإمام ابن القيم قال وجهة نظر ابن عباس في المسألة أقرب إلى ظاهر اللفظ، ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى وأولى به. وعشان كده خدوا قاعدة في المواريث قالوا لك إيه فيها؟ أن كل حكم اختص به الجماعة، يعني هيحتاج عدد، خلاص اشترك فيه الاثنان فما فوق، زي البنتين كده. لما قلنا إيه؟ لما قلنا البنت هم مين اللي ياخدوا التلتين؟ البنتين فأكثر. خلاص كده؟ مين اللي ياخد التلتين؟ الأختين فأكثر، بنتين الابن فأكثر، صحيح؟ نفس الشيء، أي حاجة في المواريث فيها جمع يبقى نقول اتنين فما فوق، اتنين فما فوق. خلاص كده؟ طيب. حتى إن ابن العربي رحمه الله تعالى قال: ومن يعجب فعجب أن يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن، ودليل إن إيه؟ إن يخفى عن ابن عباس. إيه هما؟ هذه المسألة والأخرى مسألة العول، هتجينا إن شاء الله العول يعني النقصان هيجينا إن شاء الله في آخر الكلام، طيب أو في آخر المنظومة. طيب يبقى ده ميراث الأم يا جماعة بالتفصيل، ميراث الأم يسير ما فيهوش حاجة، لكن دي تفصيلات إحنا لازم بنقولها. طب تعالوا ناخد مسائل عشان نطبق على الكلام ده. قال: توفي رجل وترك بنت ابن وأم وأب وجد. توفي رجل وترك بنت ابن وام واب وجد. طب في حد محجوب؟ نمسك بنت الابن، مفيش حد يحجبها هنا. الام لا تحجب الاب، لا يحجب الجد. الجد هنا حد يحجبه؟ اه الاب، خلاص اكن الجد مش موجود. يبقى عندنا المساله من ثلاثه: بنت ابن وام وسدس. بنت الابن مالها؟ انفردت، تنزل مكان مين؟ البنت الصلبيه، خدت النصف. طيب الام هنا تاخد ايه؟ السدس. ليه؟ لان في فرع وارث اللي هو بنت الابن. والاب يعمل ايه؟ الاب في فرع وارث مؤنث، بنت الابن ياخد السدس فرضا والباقي تعصيب. طيب توفي رجل وترك اب وام وابن ابن، الاب السدس والام السدس وابن الابن الباقي. ليه قلت الاب السدس بسرعه والام السدس؟ لان في فرع وارث مذكر ابن، ومن كان في منزلته وان نزل، يعني ابن او ابن ابن او ابن ابن ابن وهكذا. طيب توفي رجل وترك اب وام وأخ الأم وأخت شقيقة. توفي رجل وترك أب وأم وأخ الأم وأخت شقيقة. أبص على الحجب، أب وأم ما بيحجبوش، أخ الأم وأنا مغمض محجوب بالأب، أخت شقيقة إن شاء الله يكونوا 10 أخوات أشقاء، 20 أخ شقيق حجبوا بالأب. طيب يبقى فاضل في المسألة عندي مين؟ أب وأم. الأم تاخد هنا إيه؟ السدس. وأب ياخد إيه الباقي تعصيبا؟ واحد يقول لي استنى، الأم السدس إزاي؟ ده مفيش فرع وارث هيرث، لا مذكر ولا مؤنث، ولا في إخوة هيرثوا. قلت لك ما الإخوة طالما وجدوا ها ينزل حتى ولو حجبوه. يبقى ميراث الأم ينزل من الثلث بالسائل السدس. طيب توفيت امرأة وتركت زوج وأم وأخ الأب مخالف في الدين وأخت الأم، في حد محجوب؟ بالنسبة لأخ الأب مخالف في الدين خلاص ده يمنع من الميراث مش محجوب. طيب يبقى أصبح عندي المسألة زوج وأم وأخت الأم. الأخت الأم ملهاش دعوة بالبنت الصلبية وتنزل محلها، الأخت الأم دي ليها ميراث نص عليه القرآن لوحده. جميل، حد يحجبها هنا؟ لا الزوج بيحجب ولا الأم هتحجبها. يبقى المسألة الزوج انفرد لأن مفيش فرع وارث ابن أو بنت، يبقى النصف. وهنا الأم تاخد السدس والأخت الأم السدس. واحد يقول لي استنى ليه الأم خدت السدس؟ ده مفيش إلا أخت الأم واحدة ومفيش فرع وارث. قلت لك لا، في اخت الام وفي اخ الاب مخالف للدين، ياثر على الام يخليها نزلت من السدس من التل من الثلث الى السدس. طيب يبقى الزوج النصف، ام السدس، اخت الام انفردت، القران بيقول لما تنفرد اخت الام او اخ الام ها ياخد السدس. طب لو كانوا اكتر يشتركوا في التلت. طيب وهيجي لنا ان شاء الله ميراث ايه بالتفصيل، ميراث الحواشي اللي هم الاخوه والاخوات. طيب توفي رجل وترك ام واب وزوجه، توفي رجل وترك ام واب وزوجه. خد بالك بقى من المساله دي اللي فيها ايه مذهب كبار الصحابه ومذهب ابن عباس. قلنا هنا الام واب وزوجه، الزوجه تاخد الربع الاول وبعدين الام تاخد الثلث بعد نصيب الزوجه اللي هو ثلث الباقي، اللي هو في الحقيقه يبقى كام يا جماعه بالحساب بقى؟ ها بالحساب يبقى الربع، والاب الباقي تعصيبا. وقلنا ليه؟ قلنا الثلث الباقي تأدبا مع لفظ القرآن. طيب توفيت امرأة وتركت زوج وأم وجد، توفيت امرأة وتركت زوج وأم وجد، نفس الكلام فوق بس خد بالك ان هنا عنديش اب، عندي زوج وأم وجد. يبقى في الحالة دي ايه؟ الزوج النصف والأم الثلث والجد الباقي تعصيبا، نزل او حل محل الاب. بس هنا الام ما تاخدش تلت الباقي لان مفيش اب. لو كان مكان الجد اب كنا قلنا الزوج خد النصف والام تلت الباقي بعد النصف، ده اللي هو ايه اللي هو بالحساب كده السدس. انما هنا لا، هو ياخد التلت، الزوج النصف معذره، والام التلت والجد الباقي تعصيب. يبقى نص تلت، يبقى المسألة زي ما هنيجي نحسب بعد كده هتبقى أصلها من 6، 6 على 2، 6 على 3، والباقي إيه؟ تعصيب. الجد في الغالب يطلع له إيه؟ سهم واحد. طيب مسائل كانت كتير والموضوعات كتير، فإن شاء الله تعالى نتوقف هنا، والمرة القادمة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن ميراث الجدة بالتفصيل ان شاء الله تعالى، ونربط بينه وبين المنظومه، لاننا توقفنا في الشرح في المنظومه عند ميراث الجد، ثم نتكلم ايضا عن ميراث الزوجين بالتفصيل والطلاق في مرض الموت وحكمه، وقد ناخذ معه جزء من ميراث الحواشي بامر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.